نبدي الجمال على غصون بهائكم ليفوح عطر الورد والريحان. أمجاد قد أبدت جمالا خافقا صنعت قلائد من جمال هاني. ومجدات بنت القصير قد سارت بالنور في اللنحاء والأركان. ولأجل أشواق الحروف تأنقت تحكي بها الفعل بالإيمان. وجدان قد أبدت حديثا شامخا قسمت وميض الخير في إمعان. أما لي أملك السماء تزينت فرقت بروق الخير والإحسان. ومرام تلك حادث خير ينجلي تلك ابنة العوف ارتقاء ثاني. وبدر بدر قد توهج نوره يحيي حكايته على الأزمان. وختام قد ختمت بحسن مساكب غيث تراه بأطياب الهطلان. أما انتصار فإنها قد حلقت لتحوز أجرا في ربوع جناني. ولأجل لؤلؤة المعاني قد سامت ألقت بها أم طيبا بمعاني. والكون يشرق من رواب كلما ظهرت توالى الخير في أثنان. وهناك من أمل ترى كل المنى تربي قصيد السعد بالأوزان. وضحى التي أضحت بخير مكانة تهب الجمال برفعة الإيمان. ومرام قد صنعت بهاء حاضرا بنت النحيت ونورها نوراني. وكذاك عائشة احتوت كل الهنا جعلت ما نبيعها إلى الظمآن. أما لفاتنا فالقلوب توجهت وتوجهت في السير للرحمن. وجواهر الساري بدت في روعة تهمي بغير تأخر وتواني. ولنوف مرتفع علت بفعالها فوق الساحب بدون ما نقصان. وعهود إن لها الفجاج تزينت سارت تقود كفعلات الربان. وإذا الهنوف بدت فإن سماءنا تبدي السحاب بأفضل السكبان. يا طالبات الخير يا نبض الوفا يا قصة لمعت كما العقيان. يا من آبنتم كل خير بارقا ألبستم من أروع التجار. هذا التخرج قد بدا في رونق قد جاء شكرا هبا للمنان. شكرا إله الكون إن قلوبنا فرحت بما قد زاد من أحزان. فالحمد لله الكريم بفضله والشكر حمدا خالق الإنسان. Thank you.